الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. إنسان وهو يقود سيارته في الحجاز، وهو يقود سيارته أصابته أزمة قلبية، فانكفأ على مقود السيارة وإلى جانبه زوجته. من غرائب الصدف أن صديقا له كان إلى جانب المركبة صدفة، فأخذه وضعه في المقعد الخلفي وساق المركبة إلى المستشفى، وأدخل فورا العناية المشددة. وهناك أناس يصابون بأزمة قلبية بعد العناية المشددة من فاتورة العناية المشددة، من فاتورة أي الحالة. فبعد ساعات انتعش صحي، قال هاتوا لي مسجلة. فإذا هو يصرح أن هذا المحل التجاري الكائن في المكان الفلاني ليس لي، هو لإخوتي، وقد اغتصبته منهم ولهم الحق فيه. اعترف، يعني أسرع طريقة للاعتراف هذه الطريقة. بعد أيام عديدة خرج من هذه العناية المشددة وشعر بقوة ونشاط، فقال أين الشريط؟ اعطوني إياه. فلما استرجعه كسره وعاد إلى ما كان عليه، وبعد 8 أشهر مات موتة شنيعة. فهذا الذي حصل له اسمه بالتعريف الحديث انذار مبكر، انذار مبكر. والحمد لله رب العالمين.